ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، درسنا هذا المساء عن المحنه التي يعيشها المسلمون الان، وما هو انجع الحلول لهذه المحنه. الواقع ان ازمتنا الحقيقيه هي ازمه رجال، ليست ازمه موارد ولا ازمه ارض، انما هي ازمه رجال. والذي ينظر الى جيل الصحابه يرى حقيقه الرجوله واضحه جليه حتى في صبيان الصحابه. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنت واقفا في السقف يوم بدر، وكنت بين غلامين، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، أي تمنيت لو كنت بين رجلين قويين فتيين. قال: فلم أنشب أن غمزني أحدهما، كان حول عبد الرحمن بن عوف صبيان غلامان، قال: فلم أنشب أن غمزني أحدهما، فقال: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت من قوله، وقلت: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ فقال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم غمزني الآخر فقال مثل مقالته، فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول يعني يضطرب يروح ويجيء، فقلت: هذا صاحبكما، فانطلق إليه فضرباه جميعا فقتلاه، فاختصم كل يقول أنا الذي قتلته، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرني سيفيكما، فلما رأى السيفين قال: كلاكما قتله، تطييبا لخاطرهما. فهذان غلامان، معوذ بن عفراء ومعاذ بن عفراء، غلامان من أغيلمة الصحابة، فتنظر إلى البطولة والفداء في هذا الموقف. في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو أنه جاء بعض الأمراء، فجاء بعض الأمراء يزوره، هو اسمه زياد، فأراد عائذ بن عمرو أن يعظه، فقال له: لا تكن كشر الرعاء، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة. الرعاء هو جمع راعي الذي يرعى الغنم، فإذا تضجر الغنام بالغنمة مثلا فضربها ضربا مبرحا فإنه يقتلها، فيرجع في نهاية يومه بلا غنم. راعى الغنم لابد أن يكون رفيقا واسع الصدر عظيم الحلم، فهو يقول: لا تكن شر الرعاء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. فقال له: اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال له: أو كان فيهم نخالة؟ النخالة اللي هو زي السن كده اللي يطلع من الدقيق يعني ملوش لازمة، لا ينتفع الناس به، ليس من حر الدقيق. قال وكان فيه النخالة، إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم، أو كما قال. فأعظم اتمات الظاهرة على هذا الجيل المبارك الفريد هو الرجولة. الرجولة أيها الإخوة الكرام ليس معناها الذكورة، الرجولة لها معاني أعظم من ذلك، وإن كانت الذكورة هي أحد المعاني، لكن الرجولة تتعلق تعلقا مباشرا بالبذل والفداء والنضج. الذي هذا كان ضروريا في أوقات الهزيمة النفسية وفي أوقات المحن أن نذكر الأمة برجالنا، فإن الأمة الإسلامية فيها مئات الألوف، ولست أبالغ بهذا الرقم، مئات الألوف من الرجال الذي يصلح الواحد فيهم أن يقال فيه أمة. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد المثل الأعلى الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الخوارج أول فرقة إسلامية قامت أساسا على إسقاط الرجال وعدم اعتبارهم، ولذلك كان أخطر دعوة هي دعوة الخوارج الذين قالوا وأطلقوا هذه الكلمة، هم رجال ونحن رجال، هم الذين أطلقوا هذه الكلمة لما ذكر الصحابة كانوا يطعنون على الصحابة ويقولون هم رجال ونحن رجال. أول سلمة في مذهب الخوارج هو إسقاط أهل العلم وإسقاط العلماء، ولذلك تجد مثلا في جماعة التكفير ما كانوا يعتبرون أحدا أصلا، لا يوجد في هذه الأمة من وجهة نظرهم من فهم الكتاب والسنة، لذلك ما كانوا يحتجون إلا بقول شكر مصطفى فقط يحفظ الملزمة كالقرآن. ورأينا هذا في مناظراتهم، لما كنا نناظرهم كان يقول لك يشترط عليك من أول المناظرة ألا تقاطعه، يفضل يتكلم ثلاث ساعات وانت ساكت. طيب أنا لما أحب نفسه بقى في جزئية من الجزئيات عشان أرجع أجيب الجزئية اللي قالها من ثلاث ساعات عرفش أتكلم معاه، كل ما تحب تقاطعه يجمجر وممكن يفض المجلس، يقول حتى أنهي كلامي كله. أنت لا تستطيع بطبيعة الحال أن تتذكر كل الجزئيات المخالفة التي ذكرها. خوارج القدامى قام مذهبهم على احتقار الصحابة وادعاء أنهم فرطوا، والفرقة التي قامت أيضا مع الخوارج في ذلك الوقت أيضا اتهموا الصحابة بعد ذلك، اللي الشيعة. الشيعة الآن بالذات الشيعة الاثنى عشرية يقولون إن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ست، ويصرحون بهذا في كتبهم، ماتوا جميعا على النفاق وسموا هؤلاء الستة. فتخيل لما يمسح تاريخك كله بحيث أنك إذا التفت إلى الوراء لا ترى رجلا ترفع الرأس به، هذا هدم للدين كله، هدم صريح. لذلك احنا بنركز دائما على إبراز الرموز وقراءة أو تلاوة ترجمة من تراجم هؤلاء العلماء حتى نبين أن هذه الأمة عظيمة. قيوم أصحاب المواهب الذين عاصروا هذه المحنة وعاصروا الهزيمة يوم ترد فيه الروح مرة أخرى. بين يدي درس اليوم ودرس اليوم اخترت أن يكون ترجمة لأحد الأئمة الكبار في الحديث والفقه والزهد والورع، وهو الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، فنذكر شيئا من ترجمته ونقف على بعض مواضع العبرة فيها. لكني قبل أن أدلف إلى الكلام على سفيان الثوري رحمه الله أذكر بين يدي البحث رجلا من رجالاتنا، وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا الرجل العظيم لا يكاد يعرفه كثير من الناس لكن الله يعرفه، وهو الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع. وسلمة له خبر جليل عظيم ونبأ عجيب، رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير من طريق ولده إياس ابن سلمة ابن الأكوع عن أبيه سلمة رضي الله عنه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على البئر الحديبية وبصق فيها فجاشت ماء، قال: فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للبيعة في أصل الشجرة، قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ فقلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس. فقال: وأيضا، أي بايع مرة أخرى. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، عزلا يعني بلا سلاح، فأعطاني حجفة أو ذرقة، ثم بايع حتى إذا كان في أخريات الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت أول الناس وبايعت وسط الناس. قال: وأيضا. قال: فبايعته، أي للمرة الثالثة. قال: فلما رآني لم يرى معي الحجفة أو الدرقة، قال: أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ فقلت: يا رسول الله لقيت عمي عامرا، عامر بن الأكوع، عزلا فأعطيته حجفتي أو درقتي. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. يعني يريد أن يقول: يعني أنت كنت في أمس الحاجة إلى هذه الحجفة أو الدرقة، ومع ذلك فإنه أعطاها لعمه عامر ابن الأكوع وبقي بلا حجفة أو درقة. اللهم إنك كما قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال: ثم إن المشركين راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، تبيعا أي تابعا لطلحة ابن عبيد الله، وطلحة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أسقي فرسه وأحثه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما رآنا، قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، جئت شجرة فكسحت شوكها، يعني كنس تحت الشجرة الشوك الموجود، وأراد أن يركض. فجاء 4 من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا خلاص يعني راسلون الصلح، أصبحوا صلح، فهؤلاء المشركون كانوا يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم بن الأكوع لا يريد أن يعتدي عليهم علشان ما يبقاش إيه فك للصلح أو اعتداء على المشركين. قال: فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى، فعلقوا سيوفهم على الشجرة. فقال: بينما أنا راقب والجماعة المشركين دول أيضا تحت الشجرة وقد علقوا سيوفهم، إذ سمعنا صوتا يقول في أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنين. قال: فقمت فأتيت هؤلاء 4 فأخذت سيوفهم فجعلته إيه بغصا، الضغط والحزمة يعني، أخذ سيوفهم كلها في إيده واخبرت، ثم وقف عليهم ثم قال: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع منكم أحد رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، ثم أخذتهم أسوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز على فرس مجسف في 70 من المشركين، أتى أيضا هو إيه يقود 70 مشركين أسرى يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وسناه، عشان يكون هم البديين بالعدوان وهم برضو اللي هيختموا المسألة بالعدوان، يكن لهم بدء الفجور وسناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل، اللي هم المشركين. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا لمن ارتقى هذا الجبل واستغفر له. أي واحد يرقى الجبل ليه؟ لأن كان الجبل اللي كان يصعد على الجبل كان طليعة المسلمين، كان يعتبر عينا للمسلمين على المشركين. فحض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على ارتقاء الجبل بأن استغفر لمن يرقى هذا الجبل. قال: سلمته فرقيت الجبل في تلك الليلة مرتين أو ثلاثا، ثم قدمنا المدينة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح، الظهر اللي هو ايه؟ الإبل والخيول وما شابه ذلك، مع رباح، وكان رباح غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا معه، وخرجت معه أي مع رباح بفرس طلحة ابن عبيد الله أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقه أجمع وقتل راعيه. عبد الرحمن الفزاري واحد من المشركين أغار على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل الراعي وأخذ الظهر كله واستاقه أجمع. فلما رأى سلمة ذلك قال: قلت يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا: يا صباحا. وكان هذا يعني كأنه كان نفيرا، علامة نفير، واحد وقف على مكان عالي وقال يا صباحا يعني بيستغيث، هذا معناه أن الناس كلها تهرع إلى مصدر الصوت. قال: ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأنا أقول وأرتجز: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. الرضع يقال لئيم الراضع، لأن كان زمان اللئيم لما يكون عنده مثلا شاه بتحلب لبن وهو لا يريد أن يسكب ضيف منها، فهو لو قاعد يحلب اللبن بيعمل صوت في الطاجن كده، يعمل صوت فيقوم الضيف يسمع فيعرف ان في لبن بيتحلب فيشرب، عشان يوفر القصه دي فكان يرضع من ايه؟ يرضع ببقه كده عشان ما يعملش صوت، تاخد بالك؟ فيقال فقيل لئيم راضع. فهو يقول اليوم يوم اللئام، يعني اليوم هو يوم الانتقام من اللئام، انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. قال: فالحق رجلا منهم فاصكه سهما في رحله حتى خلص نصف السهم الى كتفه، فأقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم. خلي بالك إن هم فرق وهو رجل واحد. قال: فلا زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أثبت في أصل شجرة. إذا حد منهم حد يرجع لي يختبئ في إيه؟ في أصل شجرة. ثم أرميه فأعقر به، يعني يرميه بالسهم فيأخذ السهم إلى إما كتفه وإما إلى أصل قدمه، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرميهم بالحجارة من فوق. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. يعني هم كانوا يتخففوا، مش عارف ايه الغنيمة او الظهر اللي هو اخذه، مش عارف يحتفظ بيه ليه، عايز ينجو من هذه المهلكة، فيقوم يترك الظهر، فسلم ابن اكوع يجعل كل الظهر خلفه. قال: وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم ارميهم حتى القوا اكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون. يعني ايه بيخفف الحمولة؟ عجيها فبدل ما هو شايل بقى الغنائم اللي هو اخذها، فعشان يهرب فيوم يرمي من على كتافه الاشياء التي اخذها. قال: ولا يطرحون شيئا الا جعلت عليه اراما من حجاره عشان ما يتوه، كل يرمي عبايه يوم يحط علامه معينه على العبايه عشان ما تتوهش في في الصحراء، عشان لما يرجع مره ثانيه يرجع مره اخرى الى هذه الغنائم التي تركوها. قال: ولا يطرحون شيئا الا جعلت عليه اراما من الحجاره يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية، ثنية الجبل يعني، فإذا هم قد أتاهم فلان ابن بدر الفجاري، نجدة نوع من المدد أتى هؤلاء المشركين، فجعلوا يتضحون أي يتغدون. قال وجلست على رأس قرن، القرن أنت عارف هو إيه، زي هضبة كده أو زي جبل صغير، فهو جلس على رأس هذا الجبل. فقال الفجاري ما هذا الذي أرى، يعني أنت فرقة كده مش أدري على واحد فقط. قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء من أيدينا. قال يعني الفجاري فليقم إليه نفر منكم أربعة مثلا فيصعدون إليه في الجبل. قال سلمة فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا، ومن أنت؟ قلت أنا سلمة ابن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني منكم رجل فيدركني. فقال أحدهم أنا أظن، ما هم بهدلوا يعني، طالع من الصبح وأخذ العلقة المحترمة، فعارف لما بقول أنا أظن الفجاري ده أصله إيه، لسه ما نسبش حاجة، وخذلك فهو بقول يعني بقول أنا لو حبيت أجيب واحد منكم هجيبه، وأي واحد منكم يحب يجيبني ما يعرفش. فقال أحدهم أنا أظن. قال فرجعوا، قال فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود، الثلاثة بقى الفرسان، ثلاثة الفرسان لما كانوا يكون في غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام يكون الثلاثة الفرسان دول في طليعة الجيش. تعرف الفارس اللي هو زي رأس الحربة، تعرف لو استهم طوله كيلو وتخنه قد كده ما يدخلش في الهدف إلا إذا كان له سهم، إلا إذا كان له رأس، إنما استهمه برأسه، إنما استهمه برأسه لا بطوله ولا بعرضه. فهو الفوارس دول هم كانوا الرؤوس اللي هو إحنا ممكن نشبهها نقول إنه زي رأس السهم. قال فأخذت بعنان الأخرم فولوا مدبرين، قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يقتطعوك يعني ما يخدعوكش، يضلوا يجرجروك كده لحد ما يردوك بره وبعدين يطوقوك، فلا يقتطعوك يعني احذر انهم يخدعوك ويستدرجونك. فقال يا سلمة اللي هو الأخرم الأسدي إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليت بينه وبينه، فالتقى هو وعبد الرحمن. فلما قال الأخرم الأسدي ذلك لسلمة قال فخليت بينه وبينه، فالتقى الأخرم الأسدي مع عبد الرحمن الفجاري، فقتل الأخرم فرس عبد الرحمن، وقتل عبد الرحمن الأخرم، وتحول عبد الرحمن الفجاري على فرس الأخرم الأسدي حتى أدركه أبو قتادة فقتله، حتى أدركه أبو قتادة الأنصاري لأنه كان بيتبع الأخرم الأسدي حتى لا يقتطعونه، فقتل عبد الرحمن الفجاري. قال سلمة فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي، هم لفين الخيول وهو بيعدوا على رجله، حتى ما أرى ورائي من غبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. كان سريعا جدا حتى وصل به الحال وهو بيتابع الفرس بيعدو كعدو الفرس أنه لا يرى غبار الأفراس، أفراس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا في ساعة الغروب إلى شعب ما يقال له ذا قرن، فأتوه وهم عطاش. قال فأجليتهم عنه فوالله ما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصبه بسهم في نغض كتفه فأقول خذها ولا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فلما رآه الرجل قال يا ويل أمه أكوعه بكرة، يعني أنت الأكوع الذي تطاردنا من بكرة النهار يعني من الصبح. قال نعم يا عدو نبته أكوعك بكرة، أي أنا الأكوع الذي أطاردك من بكرة النهار. قال وأرضوا فرسين على ثنية فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقني عامر بسطيحة فيها مزقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي أجليتهم عنه اللي هو إيه؟ ذو قرد. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، فقلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. فعنده الحماسة وما زال عنده هذا الجلد، يقول ننتخب 100 واحد ونسعى وراه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان، يقرون يعني في واحد يغديهم وإيه ويأكلهم في أرض غطفان. قال فجاءه رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، مرعوبين بقى، رأوا غبارا يعني أنا في حد جاي يدوب استلخوها ولسه إيه حيثلوا يعني يوضبوها يعني ويشوها وكده. فلما رأوا الغبار قالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاربين وتركوها. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، الرجال الوزيش على رجل يعني. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه إلى على العضباء ونحن راجعين إلى المدينة. فبينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، لا يسبق شدا أي عدوى، لما يدخل تسبق مع واحد ما فيش حد أبدا يعرف إيه يسبقه، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، يعني حد يجري قدامي كده حد يوصل للمدينة جري، هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، مش حد مال عينك عمال تكرر الكلام وكين الناس تكتر تفاكر بقى مش حد يقدر إيه. قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش حد في دماغه من هؤلاء القوم جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. شوف يعني أدب الصحابة، عايز يسابق الرجل وأنت عارف السباق ده مباح لكن ما يعملهاش لما يستأذن، لا يسابق حتى يستأذن، لأن الله عز وجل علمهم ذلك. فأنكر أو علم الصحابة ألا يستأذن أحد منهم حتى إلى مصالحه إلا بعد أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن المسلمين رجعوا إلى معالمهم حتى في الشيء المباح فرجعوا فاستشاروا، لا أقول يعني يأخذوا فتوى، لا استشاروا، لكان ذلك خير لهم. إن شرفا أو شرفين، استبقي نفسي يعني إيه؟ ينكشف نفسه وينط كده إيه مرحلتين ثلاثة أربعة يكون صاحبنا لسه إيه لسه بيجري وبعدين ينتظر قدام ياخد نفسه يعني، فاهمك؟ استبقي نفسه. الثاني بقى على ما يوصل له يكون خلاص ايه عايز ينام، هو ايه وما ارضه ايه طالع قدام واخد شرف شرفين مرحله مرحلتين ثلاثه وما قاعد له، ها، بحيث انه يستبقي ايه يستبقي نفسه حتى وصل الى المدينه. قال فالحقه فاصكه بين كتفيه واقول له قد سبق، يقول انا اظن. قال فسبقته الى المدينه. قال فما لبثنا الا 3 ليال، شوف بقى الجهاد بقى والتعب والكلام ده، 3 ليالي فقط اللي هم قعدوها في المدينة، حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم دول بقى الرجال يطلع من غزوة لغزوة لا يكل ولا يمل، ليه؟ لأن عنده عقيدة وعنده انتماء أن هذا الدين ينبغي أن ينصر، وأن هذا الدين فوق حاجة المرء إلى ماله وإلى أهله وإلى ولده. قال فما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلا شكينة علينا. شوف حلاوة الكلام، شوف كلام طالع من القلب مش مجرد أنه رجز، تشعر فيه بذل العبودية والحاجة إلى الله تبارك وتعالى. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. وقال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يقصه بذلك إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جمل فقال يا نبي الله لولا متعتنا بعامر، خلاص طالما خصه بدعاء إذا ميت فيقول يعني لولا متعتنا بعامر، ويعني ذكر طرفا من قصة الصحابة مع في غزوة خيبر. خذ يقولنا هذا رجل واحد ممن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا كلها بتتلخص في الانتماء لهذا الدين. الانتماء يفرز الحب، والمرء لا يتحرك في حياته، لا يحرك ساكنا إلا بإرادة، والإرادة لا يحركها إلا حب أو بغض. لا يمكن إنسان ساكن يتحرك إلا بإرادة، ولا يحرك الإرادة إلا حب أو بغض. لهذا نحن في أمس الحاجة إلى إظهار هؤلاء الرجال مرة أخرى، لأن احنا بنعاني من جيل خائن. هذا الجيل الخائن هو اللي ماسك الإعلام، سواء كان صحافة أو كان إعلام مقروء أو مسموع. تخيل ان في الصحافة في الوقت اللي كان من حوالي 2 سنين لما كانت اسرائيل بتضرب جنوب لبنان بمنتهى القسوة زي الان مثلا، طلع بحث يقول لك ان صلاح الدين كان رجلا عميلا وقتل عمه، والمقال كله بيحط من قيمة وقدر صلاح الدين الايوبي. طيب افترض ان صلاح الدين الايوبي كذلك، هل هذا وقت يمكن ان تنشر قيمة هذا الكلام؟ لأن صلاح الدين معروف عند الناس كلها أنه هو قاهر الصليبيين، وأنه هو الذي أرجع بيت المقدس. فأظهر صلاح الدين له قيمة في مكان معين في فترة معينة، صلاح الدين قاهر الصليبيين. فلما تيجي في الوقت اللي إسرائيل عمالة تضرب في جنوب لبنان وتطلع تقول صلاح الدين كان رجل عميل أو كان رجل خائن أو هو قتل عمه أو كان رجل يبحث عن الملك، أنت عايز توصل إيه واللي أنت عايز توصله للناس؟ حتى لو كان كذلك، فهل هذا هو الوقت اللي أنت ممكن تنشر فيه الشهادة؟ كذلك مسلسلات اللي هي حتى بيتناولوا فيها العلماء. يعني واحد يقول لي من حوالي اسبوع وهو بيناقشني في مسألة كان في قضية طلاق، فبيقول في مسألة العصمة والكلام ده، هو العصمة ممكن تكون في يد المرأة ام لا؟ فذكر لي ان في مسلسل اظن لأبي حنيفة ذكروا فيه شيئا شبيها لهذا، ان المسألة طالما بالاختيار، قال لك ان كل فقهاء العصر معرفوش يحلوا المسألة دي، وهو المهم ذهبوا لأبي حنيفة فقالوا ان المسألة بالاختيار زي البيوع، زي البيوع لما يكون 2 بيتفقوا على صفقة خلاص يبقى ايه المسألة تتم بالتراضي. كذلك لو حصل ان المرأة الرجل تنازل عن عصمته للمرأة فلا بأس بذلك. انا عايز اقول لو صح هذا الكلام فهذه الاسقاطات التي يختارها كاتب السيناريو ما تكون عفوا في فكرة معينة عايز يروج لها، فيما حطها فتوى على لسان واحد من هؤلاء العلماء ويحصل نوع من الإسقاط اللي يسموه الإعلاميين بيسموه ظاهرة الإسقاط، ظاهرة الإسقاط، فيوم يبلغ يوصل المعلومة للناس في وسط هذا المسلسل اللي هو يقول أبو حنيفة. مين اللي بيمثل أبو حنيفة؟ ممثل داعي الرقيع، كان لسه امبارح في أحضان امرأة دلوقتي أما ركب لي ده مشب العينيه وبيتكلم بقى ايه بالزهد والتقوى والورع والثار، واخد بالك ازاي؟ ويبكي وعيط والكلام ده. فهو ده مش شخص، مش مجاقز في الأبي حنيفة، مجاقز في الأحرار ان يمثل واحد من هؤلاء الكبار، واحد رقيع بيمثل دور ماجد بيمثل دور دون جوان في مسلسل آخر ولا فيلم آخر. اوعى تكون متخيل ان المسألة كده ماشي عفو الخاطر، لا، زي ما احنا بنقول المسألة الدائرة الآن إلى مسألة الخلع والكلام ده، هي المسألة يا اخوانا مسألة خلع ولا المسألة مسألة مناقشة هل الخلع من الشرع ولا لا؟ أنا أرى إنه يعني ليس من السياسة الشرعية إن احنا نمسك الخلع كقضية فقهية وننسى المؤامرة. المؤامرة الحقيقية اللي هي المقصود منها تفكيك الأسرة، مش مسألة خلع أبدا، ولا مسألة هل جائز ولا لا، ولا يكون في إيد القاضي ولا في إيد الزوج ولا الكلام ده. لا، لما نقعد نتناقش في الخلع كمسألة فقهية هنضيع المؤامرة التي ينبغي أن يعرفها الجماهير. مسألة كلها جاية كلها وراء بعضها، وختمت بمجلس قومي للمرأة كمان، والمجلس القومي ده معروف اللي هم اللي ذكروه في الجرائد. ايه المقصود من المجلس القومي للمرأة؟ المرأة يا اخوانا رجعت الى ربها، وفترة الفترة التي خلعت المرأة فيها نقابها 50 سنة، من يوم صفية زغلول ما حرقت الثمار النقاب بتاعها في ميدان الإسماعيلية اللي هو سموه ميدان التحرير بعد كده في القاهرة، إشارة إلى تحرر المرأة من حجابها. راحوا قال يعني بزعمهم علشان إيه؟ يضربوا الإنجليز علقة، لأن الإنجليز كانوا معسكرين بالخيام بتاعتهم في ميدان الإسماعيلية، بقى النسوان هم اللي يروحوا يضربوا الإنجليز. لا طبعا دي تمثيلية، واحدة شايلة جيركن بنزين، ها، وبعدين لما راحوا هناك رموا الايه المعسكر الانجليز بالحجارة، قاموا طالعين بالرشاشات ضربين في الهواء كده، قاموا خلعين كلهم النقاب ومولعين فيه. طب ايه علاقة الانجليز والثورة بالنقاب؟ وجايبين معاكم جيركن البنزين ليه؟ ها؟ هي ايه هي في واحد هيمول؟ ها؟ خلص وقل وهيمول؟ جايبين ليه جايبين جيركن البنزين معاهم؟ تمثيلية، لكن المخرج غبي. المخرج غبي، لكن انطلت التمثيلية في وسط الانفعالات الحماسية والجنود الاحتلال وبتاع استقلال مصر والكلام ده، المعاني الكبيرة دي قاموا مدخلين من تحتها القصة دي، وحرقت صفية زغلول النقاب، وبدأت مسلسل بقى تحرير المرأة. خلاص؟ ما تهنوش على المسألة دي، 50 سنة بس. ثم رجع النساء مرة أخرى إلى النقاب، بل رجوع النساء إلى لبس النقاب أكثر من رجوع الرجال إلى إعفاء اللحية. بالألوف يرجعون بفضل الله عز وجل. طيب الوقوف ضد هذا الزحف ازاي يكون؟ لان احنا نعمل مؤتمر السكان ونلتقي فيه توصيات بماده مسلمين زواج الاختلاط بين الولاد والبنت لحد ما تخلص الجامعه، هي هما الاثنين، وبعدين نبيح الاجهاض، وبعدين نعمل تدريب الختان. خلاص؟ وبعدين بعد كده نخلي المراه عمده ونخليها شيخ غفر ونخليها قاضي. ها؟ وبعدين بعد كده نخلي المراه ايه تسافر رغم أنف زوجها، وبعدين نخلي المرأة تختلع من زوجها. قال لك السفر ده أصله يعني مش معقول، أي رجل شرقي مش ممكن يسمح لمراته تسيب له ورقة على المخدة وتقول له أنا رحت هولندا بيضاء، واخد بالك؟ مفيش حد يسعى في الاقتصاد لا ملتزم ولا غير ملتزم، دي مسألة تتعلق بالرجولة. إن امرأة تطلع كده وتسافر وتمشي براحتها من دون إذن زوجها، مفيش راجل ده يرضى بالمسألة دي سواء كان ملتزم ولا غير ملتزم، واخد بالك إزاي؟ فقال لك لا، المسألة دي مخالفة للشرع، لا نتركها. تعيد ما الكلام على الخلع والكلام على محاولة استصدار ورقة طلاق للزواج السري في الجامعات. بنت ماشية معادة في الجامعات النهاردة، إدارة الأهرام نشرت إن في 12,000 طفل ثمرة الزواج السري في الجامعات، يتعرفين لهم أب 12,000 طفل، يعني ده يهدد البنية الاجتماعية بالكامل بعد كده. 12,000 طفل منهمش أب، دول هينضموا للعصابات على طول، دول بقى هتلاقيهم في العصابات. فنوع من التغيير الكامل للبنية الاجتماعية. وانت عارف كل القصة اللي تحصل في امريكا هناك وفي اوروبا، عايزين اعدائنا ينقلوها الينا. هم هناك في امريكا بيحسدونا على هذا الترابط الاسري، ان المرأة تنتظر زوجها، ما تتعشاش مثلا لما زوجها يجي. ده في الاساطير هناك، عندهم هناك الاسرة مفككة، كل واحد امة وحده في البيت. الاب بيبقى بيتأوه والالام بتقطعه، والولد مع العشيقه بتاعته في الاوضه اللي جنبه ما يروحش يجيب له الدواء، ما يقولوش مالك، ما يقولوش سلامتك، ما يقفش جنبه، واخد بالك ليه؟ لان المجتمع الامريكي اصلا مربي الولاد على كده من الصغر. تعرف ايه قانون هناك؟ بيجرم ضرب الولد الصغير. لو ولد صغير ضرب الاب بيتسجن مهما كانت جريمه الولد، ممنوع ضرب الولد، واخد بالك؟ في لما سافرت امريكا في احدى السفرات، يعني واحد مصري هناك قاعد في شيكاغو، ساكن في فيلا، وطبعا قافل باب الفيلا باب حديد وسور عالي والكلام ده، ليه؟ انت عارف الناس بيخطفوا الاولاد بيبيعوهم قطع غيار، اللي عايز قلب، اللي عايز كليه، اللي عايز اي حاجه، واخد بالك؟ فخايف على ابنه. فالمهم طلع الولد المفروض يلعب في الجنينه، طلع ما لقاش الولد في الجنينه فجن جنونه، قال بس خطفوه وهيبيعوه قطع غيار والكلام ده. المهم اللي هو طلع زي المجنون يبحث عن ابنه الكبير سنه 9 سنوات، لقى الولد مثلا على بعد ايه 200-300 متر كده بيلعب، فلم يتمالك نفسه، ايه وهات يا ضرب، واخد بالك؟ اعلى اثاه على وشه وشلاليته وبتاعه والكلام ده، على ايه وهو في وسط المعركه دي مر الدوريه الشرطه فشافته فاخذوه قبض عليه الممنوع ضرب الولد اخذوه بيقول رايت ايام لا شمس لها ولا قمر وعذبوه العذاب الاليم واخذوا عليه تعهد انه ممنوع يضرب ولد. طب الولد الصغير ده لما ما يتضربش لما كل حاجه الولد ده نفسه يعملها يعملها وانا عاجز عن تربيه الولد انت بتخيل الولد لما يكبر ممكن يبقى ايه؟ فهو المجتمع كله متربي على هذا. عشان كده بقول يا جيل تؤكد يا جماعه المجتمع الامريكي مجتمع فاسد والله والله والله احلف بالله غير حالف لو فينا 100 راجل لغزوناهم. مجتمع فاسد لو نفخت يسقط لا يحمل اسباب القوه هو زي الفتوه القديم اللي عايش بسمعته ها هو المجتمع الامريكي عايش كده فتوه قديم عايش بسمعته وانت عارف اليهود وعارف الدعايات اهو سنه 2000 قال لك الكمبيوتر هيقلب وهيبقى الصفرين من سله الصفرين وبتاع بدل ما يقلب 2000 هيقلب 1900 لو قلب حتى 1900 قبل الميلاد ايه اللي هيحصل في الدنيا؟ وفعلا العالم اقتنع وقال لك الصواريخ كنا مبرمجينها وان هتطلع كده الصاروخ كده يركب دماغه وطالع لوحده كده مش هنعرف هو طالع فين فمالناش دعوه بقى اي شركه طيران بقى مطلعه البتاع الطياره بتاعتها يدخل فيها الصاروخ مالناش دعوه احنا حذرناك ونص من شركات الطيران كلها تلغي رحلاتها واخد بالك؟ وقال لك بقى الكمبيوتر والبرامج مش عارف ايه الدول العربيه غيرت انظمه الكمبيوتر ودفعت ملايين الدولارات دخل جيب اليهود في الليله دي 500 مليون دولار 500 مليون دولار دخل جيبهم على حس القضيه دي في الليله دي فده مجتمع عايش بسمعته حتى تشوف الافلام بص تلاقي هو في الواقع ناقص من متر يقعد يطول لك يطول لك تلاقي مثلا حينط من على بعد مثلا 30,000 قدم تخبرك ويطول لك في العماره كده بتاعه وتلاقي هو بتاعه والبنيات ومش عارف ايه وفي الاخر ينتصر هو ده المجتمع الامريكي هو المجتمع الامريكي عايش في الدنيا بالصوره دي بالضبط مفيش رجاله ما دخلش معركه حقيقيه مع رجال اسالوا فيتنام اسالوا فيتنام واسالوا الصومال الصومال اللي هم جلد على عظم ها اللي لما يحب يخوف واحد يجيب لك واحد عشان تتبرع يعني يجيب لك واحد صومالي واخد بالك اول ما تشوفه قلبك يوجعك على طول واخد بالك خرجت امريكا من الصومال شكلها ايه وكانت الصومال بتحارب بالعقيده القبليه مش بالاسلام فقلنا ده مجتمع فاسد مفشكك فبيحسدوا علماء الاجتماع هناك بيحسدوا المجتمع الشرقي على الاسره ان ازاي المراه تفضل ما تاكلش ما تتعشاش الا لما زوجها يجي ويجي وتخلعه البلطو والجاكيت بتاعه وتقعد تدلك له في رجليه واخد بالك ازاي وتهتم بيه مع السلامه والسباع والكلام ده ازاي الكلام ده عايزين يفككوا المسائل دي طب يفككوها ازاي يفك هذه الاسره المترابطه ازاي خلع مثلا هل الخلع يا اخوانا ما كانش موجود في القانون لا الخلع كان موجود الخلع اللي هو كان الطلاق على الابراء طلاق على الابراء يعني ايه يعني المراه تقول انا بريتك انا ابراتك خلاص هي المحاكم النهارده الواحده لما تحب تطلب الطلاق بتجيب 5 سنين في المحاكم ليه لانها عايزه عزلها وعايزه عفشها وعايزه مهرها لكن المراه لو قالت للزوج اتفضل خد كل حاجه وطلقني هيطلقها الصبح اللي بيطول ادراج التقاضي في المحاكم ان المراه عايزه حقها واخد بالك ازاي اذا الخلع كان موجود اللي هو ايه الطلاق على الابراء فاثاره الخلع الان اثاره الخلع الان مش المقصود بها الخلع مش عايز برضه يبقى عندنا نوع من قصر النظر ونناقش بقى الخلع بقى هل يكون مع الزوج ولا يكون مع القاضي هل يكون على الوجوب هل يكون على الاستحباب دي مسائل فقهيه مش ده الموضوع مش هو ده الموضوع ده انا شايف ان في تضييع لحقيقه المؤامره على الاسره الان انت عارف ان النظام الامريكي دخل عندنا في المدارس ممنوع الاستاذ يضرب التلميذ ممنوع طب افترض ده قليل ادب زي مثلا غالب التلامذة الان ما يقدرش يربيه ما يقدرش يضربه يتحول المدرس للتحقيق واخد بالك حتى صار المدرس يتملق التلميذ المدرس بينافق الولد اما عشان يشرف واما عشان ياخد عنده درس واخد بالك وحصل نوع من التغيير الكامل في البنيه الاجتماعيه الولد داخل المدرسه راكب العربيه ومعاه محمود والمدارس جايب الشعر طول المسافه في المواصلات والكلام ده وداخل بقى متبهدل مشدود من هنا ومشدود من هنا واخد بالك بيحصل نوع من الخزي نوع من القزامه عند الاستاذ لما يرى التلامذة بهذه الصورة ولا يستطيع هو كمان ان هو يربي التلميذ ولا يأدبه الا تحاول مجلس التحقيق. الان لا عاد عندنا لا تربية ولا تعليم، وانتم كلكم عارفين القصة. ده نقل لأخلاق المجتمع الامريكي عندنا. النهاردة الخلع يا اخوانا، قال لك الخلع ده في خلال 3 شهور امرأة اختصمت مع راجل، هنبعت حكما من اهله وحكما من اهلها، ما وصلوش لحل القاضي يفصل في المسألة. إذن المرأة ممكن تكون بره بيت الزوجية في خلال 4 شهور أو 5، بدل ما كانت بتغيب بال5 سنين. وانت عارف طول إجراءات التقاضي مع سلبياتها لكن لها فوائد. فوائدها ايه؟ ان بيحصل كل طرف يعقل، يرجعوا بقى يراجعوا نفسهم. والله الراجل يقول انا كنت متسرع، والمرأة تقول انا كنت متسرعة، وياما أسر بدأوا حياتهم 4 سنين نكد وبعدين بعد كده اتعدلت المسائل وعايشين كأحسن أزواج الآن. هل الآن أول سنة لسه ما فيش حد خد على طبع الثاني وكل واحد رايح في شتيه؟ خلاص زهقت منه كرهته، اخلع يا جدع. خلعت المرأة، اتهد البيت بقى بره. طيب النهاردة لما يكون فيه شيء من التعقد، البيت يفضل راسي زي ما هو. يعني إذا المرأة كلمة الخلع دي هتساعد المرأة على إنها تخرج من بيت الزوجية بسرعة، لا سيما مع البنية الاجتماعية الجديدة. واحدة بتحب واحد لكن ما ترضاش إنها تزني وهي بتحبه، تختلع منه. والخلع يا جماعة فسخ مش طلاق. فسخ يعني ايه؟ يعني ما بيتحذفش فيه العدة الا بحيضة واحدة، ما فيهاش بقى ايه، ما فيهاش بقى ايه، عفوا مش العدة، ما فيش فيها عدد. خلع ما فيش فيه عدد طلقات، احنا عارفين طلاق 3 مرات. لا، ده ممكن تختلع وترجع، وتختلع وترجع، وتختلع وترجع 1000 مرة. وخلاص، وكل هذا لا يعد شيئا. ليه؟ لأن الخلع ليس له حد. أول امرأة مختلعة في الإسلام ما حملها على الاختلاع إلا الدين. قالت يا رسول الله إني لا أنقم عليه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. إذا الذي حملها على أن تطلب الطلاق أنها تخاف النار. تقول لأن أكون مطلقة أحسن ما أدخل النار. هذا هو الذي حملها على ذلك. فالنهاردة احنا لما نؤثر اجراءات الفسخ بهذه الصورة كثير من الاسرة تتهدم. يعني المقصود مسألة بقى ان المرأة الكرهة انها تمشي، لان احنا هنحط تقدير اخر ونفترض ان الرجل محب. يعني اقول لك المرأة اذا كانت تبغض الرجل وحتفتدي نفسها بمالها يبقى لها حق الخلع. طيب انا هفترض بقى ان الرجل بقى بيموت فيه خلاص، ولو اتطلقت منه هيحصل له حاجه في مخه. حلوا لي المساله دي. امراه تبغضه وهو يحبها، اذا قلت المراه هنديلها الخلع علشان الضرر، فانا بقول لك الراجل كمان وقع عليه ضرر. وهو ايه؟ ان هو بيحبها، وستتلف نفسه وراءها. وفي نمط من الناس كده، ممكن يبقى راجل، وده مش عيب، مش عيب ان الرجل ممكن يحب المرأة الى درجة الوله بها، مش عيب. تعرف مغيث وبريرة، لما اعتقد بريرة رضي الله عنها كانت صحيح البخاري، فالمرأة لما تكون انا وتعتق بتخير، اذا كانت متزوجة بعبد يعني، بتخير ما بينها تظل معاه او تنفصل عنه. فلما اعتقد بريرة واخذت حريتها، وكان مغيث كان عبدا انذاك، فطلبت اليه الانفصال عنه. فجاء مغيث الى النبي عليه الصلاه والسلام يستشفع به ان بريره تبقى معه. فكان مغيث يمشي وراءها في طرقات المدينه يبكي ودموعه تتحدر على لحيته، حيل عليها انها تفضل معه. فلما ابت استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى بريره، ويعني امرها انها تبقى معه كده. قالت يا رسول الله اتامرني؟ قال لا، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. تخيل بقى لما ترد شفاعته صلى الله عليه وسلم، ومثله لا ترد شفاعته، إذا هي ما كانتش تحبه. قال فانطلق مغيث وراءها يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا ابن عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ فممكن رجل ممكن يبتلى بحب المرأة كل هذا الحب ومش عيب، واخد بالك؟ وفي الحديث الآخر الذي صحه الشيخ الألباني رحمه الله، أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، وطبعا دينس معناها الزنا، لا يعني كانت امرأة شريفة عفيفة ولكن دي ممكن لها مع الرجال ايه هزار وبتاع والكلام ده واخبرت. قال لا ترد يا دلامس. قال طلقها. فقال اني احبها واخشى ان تذهب نفسي وراءها. قال فاستمتع بها اذا. في بعض الناس قد يكون لهذه المثابة. فاحنا لو اعتقدنا او اعتبرنا ان في رجل وصل به الحب حب امرأته الى هذا الحد والمرأة عايزة تختلع, ما هو الحل في المسألة دي؟ ومن الذي يقدر الضرر على الرجل او المرأة؟ بالاضافة يا اخواننا لان القاضي في النهاية يكون حبيب اسير اوراق, والنظام الخلعي ده كله انما هو انحياز الى جانب النساء, انحياز الى جانب النساء. فده فيه نوع من السرعة في تفكيك الاسر. هو ده القصة. مهما قلقوها ومهما قالوا ان الخلع من الشرع, احنا ما ناقشنا الخلع انما ناقشنا هذه المسألة كيف اثيرت في هذا الوقت وفي هذا الجو, ووافق ذلك اللي هو ايه المجلس الكوني للمرأة. فاحنا كنا بنحتاج مثلا لما ضربنا هذا المثال, كنت اريد ان اقول نحن نحتاج الى صف كامل من الرجال الذين يقدرون حقيقة المؤامرة وعندهم نوع من البعد, بعد النظر في المسائل لا يسطح ولا يهمش. تعرف العلماء يقولون من جرب عليه الكذب اتهم في الصدق. في مؤتمر السكان لما العلماء وكان على رأسهم شيخ الأزهر الراحل شيخ جاد الحق رحمه الله أنكروا وهاجموا مؤتمر السكان, طلعت الإيه من شتات الكبيرة في الجرائد تقول لن نتبنى شيئا يخالف ديننا. لكن احنا كنا نعرف ان المثال ده لعبة برضه. ليه؟ لان لا يتصور ان تكون هناك دولة تستضيف مؤتمرا ولا تتبنى توصية المؤتمر, وفي الاخر تبنى توصية المؤتمر وكلها مخالفة للشرع وثبت انها مخالفة للشرع. طيب ايه معنى لن نتبنى شيئا يخالف ديننا؟ سكتوهم. فاحنا لما الانسان يخدع مرة واثنين وثلاثة واربعة حتى لو كان هذا الكذاب صادقا يوما ما, فانا لي الحق, كل الحق في ان امتلك هذا الصدق. فإحنا محتاجين رجال أولا يدرسون الشريعة دراسة واعية مستفيضة برضو علشان مثل هذه المواقف, ورجال آخرون عندهم نوع من البعد النظر في هذه القضايا, فتضافر كل هذه الجهود لصالح المسلمين. فالحقيقة محنتنا الرئيسية والحقيقية هي محنة الرجال. لهذا كنا ينبغي على كل غيور في هذه الأمة أن ينتدب نفسه لله تبارك وتعالى كما فعل الصحابة الأوائل. تركوا الديار والأموال والأولاد وتركوا الحياة الهانئة وعاشوا على ورق الشجر في الغزوات, كانوا بيجوا بالشهر يأكلوا ورق شجر وما ضرهم ذلك شيئا. ليه؟ كان عندهم انتماء حقيقي لهذا الدين. فنحن نجلي في هذه المحاضرة بعض حياة أو بعض الجوانب في حياة إمام يسمع كثير من الناس اسمه لكنهم لا يعرفون شيئا حقيقيا عن حياته, وهو الإمام سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى, وهو إمام أهل الكوفة وكان سيد العلماء العاملين في زمانه. ولد سفيان رحمة الله عليه سنة 97 اتفاقا ومات سنة 161 هجرية. وأثنى عليه العلماء, عقدت عليه الخناصر فحتى وهو شاب. يذكر أبو المثنى يقول سمعتهم بمر يقولون قد جاء الثوري قد جاء الثوري, الناس العوام. قال فنظرت فإذا هو شاب قد بقل وجهه. بقل وجهه يعني بدأ إيه؟ بدأ ينبت له لحية, يعني انبهر الناس به ولسه هه كوفة لسه أمرض. فطلعوا كده إزاي؟ إن الآباء كانوا زمان بيأخذوا أولادهم الصغار إلى مجالس العلم. الحافظ جلال الدين السيوطي يقول كان أبي يأخذني إلى مجالس الحافظ ابن حجر, ومات الحافظ ابن حجر ولي 3 سنوات. يعني الحجر مات والسيوطي عنده 3 سنين وأبوه كان بيأخذ مجالس العلم. طب إيه اللي قال له هيستفيد ابن 3 سنين من مجلس ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث في زمانه رحمه الله؟ هو يكفي ان الصبي الصغير يدخل المسجد ليرى هذه الوجوه وليرى هذا المجلس, لان هذا يكون عميق التأثير فيه بعد ذلك. سفيان بن عيينة رحمه الله كان في مجلس تحديثه يوما فدخل شاب صغير له نحو 5 سنين معه كراس ومعه قلم ولابس عمامة, فلما دخل المجلس فضحك كل من في المجلس من منظره، مش لاقي عليه العمامة مع الجدية دي وسبب الكرامة على قضية. فلما ضحكوا فقال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم التفت وقال لو رأيتني يا نضر ولي 5 سنين ولي 5 سنين ذيلي بمقدار طولي 5 أشبار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، آتي علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، فإذا جئت قال أوسعوا للشيخ الصغير. هذا ابن 5 سنين كان يحضر. الإمام البخاري رحمه الله كان يحضر مجلسه 100,000 وما في وجهه شعرة، ما في وجهه شعرة، يعني ابن 12 سنة، ابن 13 سنة، ابن 14 سنة، كان يحضر مجلسه 100,000. فإنما صاروا أئمة من الصغر لأن آباءهم اعتنوا به منذ الصغر. أنت قادم المسجد هات ابنك معك صغير، هو صحيح مش هيفهم كثير مما يقال، لكن هذا المنظر وهذا المجلس سيؤثر فيه غاية التأثير إذا كبر، يصير عنده شيء من احترام المجالس، لا سيما إذا تعاهده أبوه بذلك. فبلغت شهرة سفيان الثوري رحمه الله أن تكلم أهل مر به وبزهده وبنبوغه وقد بقل وجهه، يعني لم تنبت له لحية بعده. قال وكيع ابن الجراح عن شعبة ابن الحجاج، وطبعا انت عارف شعبة ابن الحجاج كان قرين سفيان الثوري، كانوا أقران، وكان شعبة ابن الحجاج يقول سفيان الثوري أفضل مني وهو أمير المؤمنين في الحديث. وطبعا احنا بنستفيد من هذا انصاف الأقران، عادة الأقران بيكون بينهم تحاسد بسبب السن وبسبب حظ النفس وبسبب الغلبة، لكن هؤلاء كان يشهد بعضهم لبعض. كان شعبة يقول سفيان أفضل مني وهو أمير المؤمنين في الحديث، والعلماء قد أقروا شعبة على هذا. قال أبو داود السجستاني إنما اختلف سفيان وشعبة في 50 حديثا فنظرنا فإذا الظفر فيها لسفيان. كان سفيان الثوري كان أشبث وكان أعظم حفظا من شعبة ابن الحجاج رحمه الله. وسئل يحيى ابن معين، ويحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا الذي كان الرواة يخافون جرحه ويتمنون مدحه، لأنه كان له كلمة ماضية في الناس، حتى حسده بعض الشعراء ونقم عليه إن الناس كانوا يحيى ابن معين قال فلان كذاب خلاص كأنه اتمسح، فلان ليس بشيء كأنه اتمسح، فنظرا لكلمته الماضية في الناس فبعض الشعراء حمل عليه، فقال في أبيات له أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، يعني ينقص يعني، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل جيبة وإن تك زورا فالقصاص شديد. يعني يقول لي يعني لو قلت في واحد ليس بشيء فكنت محقا فهي غيبة فكنت كاذبا فالقصاص شديد، ماذا حول أي افترى يعني، وإنما أخذه طبعا غلطا من قوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. طبعا هو هذا الشاعر أخذ هذا المعنى من هذا الحديث لكنه أساء فهما. يحيى ابن معين رحمه الله قال عباس الدوري رأيت يحيى ابن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وفي كل شيء. وقال أيوب السختيان، وأيوب السختيان ده يعتبر من طبقة مشايخ الثوري أو على الأقل من كبار أقرامنا، قال ما قدم علينا الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري مع ما في الكوفة آنذاك من الأئمة في الكبار. وروى ابن مهدي قال رأى أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي ده شيخ سفيان الثوري، رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري فتلا قوله تعالى وآتيناه الحكم قضية، يشير إلى عقل سفيان الثوري رحمه الله. وقال أبو قفن إنما عن شعبة إنما ساد سفيان الناس بالعلم والورع. وقال ابن المبارك ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. يعني ما وصف له أحد قط إلا رأى الموصوف أقل من الوصف إلا سفيان الثوري فرآه أعظم مما وصف له. وكنت عارف ابن المبارك كان رجلا غنيا تاجرا وكانت غلته 100,000 في العام وما وجبت عليه زكاة قط. ليه؟ لأن كان بيصرف فلوس على طول. كانت الزكاة بلوغ النصاب مع حلول الحول. ما هو بقى عبد المجبار كان رجلا جوادا كريما. وكان مما اختطه لنفسه أن ينفق على أعظم ستة في زمانه. كان عبد الله بن مراد يصرف على ستة. يصرف على السفيانين والحمامين والفضيل بن عياض وسعيد بن علي. السفيانين بن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والحمادان لو حماد بن سلمة وحماد بن ليث. وعلى الفضيل بن عياض وعلى اسماعيل بن علي. كان يعطي لهؤلاء رواتب شهريه من حر ماله حتى يغنيهم. لان هؤلاء اولى بالغنى حتى لا يتكسف الناس حتى يتفرغوا لتعليم الناس العلم. ودي كانت قصه عبد الله بن جارد ورحمه الله عليه كان اماما جوادا كريما. يذكرون من جوده ان رجلا سائلا اتاه يستجديه فاعطاه 10 دنانير. فبعض الناس وشى عند ابن المبارك قال له تديله 10 دنانير ده عنده زكاه فلوس ده ما بياكلش الا كباب. فلما سمع بيقول ما بياكلش الا كباب قال له الله يعني بالله يعني ما بياكلش. قال له والله العظيم ما بياكل الا كباب. قال اذا هو يحتاج الى 100 درهم. ها اعطوه يا غلام 100 درهم. شوف الفقر. الآن لو 10 دراهم ده يروح يروح ياكل كله طعميه لكن كان راجل على الكباب مش عايز 100 درهم. ها واداله 100 درهم. هو ده فقه عبد الله بن المبارك رحمه الله. فيقول عبد الله بن المبارك ما نعت لي احد فرايته الا وجدته دون نعته الا سفيان الثوري. وقال الامام احمد بن حنبل قال لي ابن عيينه لسفيان من ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. فعرف سفيان بن عيينة كانت الميزة لسفيان الثوري. وقال علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن المبارك قال ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان. سفيان الثوري رحمه الله. وقال حفص بن غياث ما أدركنا مثل سفيان ولا أنفع من مجالسته. ويعني الحقيقة ثناء أهل العلم على سفيان الكثير وعاطف. أما ورع فيقول يوسف ابن أسلام قال لي سفيان بعد العشاء ناولني المطهرة. المطهرة اللي هو ايه الماء اللي بيوضع فيه ماء الوضوء لأتوضأ. فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده فبقي متفكرا ولم. ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي فقلت هذا الفجر قد طلع. فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة إلى الساعة. كان الثوري كما يقول يحيى القطان كان يأخذه خوف من الموت. فكان هو جالس يقول وهو جالس كنا ننكره يعني نقول مش هو جالس كان الثوري. فإذا به يصيح يقول النار منعني ذكر النار من الموت ويقوم من النوم ويقوم. فكان سفيان الثوري رحمه الله عليه كثير الفتن في هذه المسألة. طبعا يا اخوانا دي ثمرت بقى تدبر النصوص. يعني ممكن واحد يعمل موقف سفيان الثوري ازاي؟ لا يستطيع ان يتفكر ولا يستولي على تفكيره الا اذا كان عاملا بالنصوص ابتداء. عشان كده مثلا بعض يقولنا يقول انا اقرا ترجمه واحد من العلماء مثلا زي سفيان الثوري فيخرجني الحماس. لان سفيان مثلا كان يقوم الليل. وبعض ايام كان هربان من الوالي من الامير تجسر برداء بجانب الكعبه. فبعض العلماء من تلامذته كان عند اخته عند اخت سفيان الثوري مر عليها قالت له خد الايه الزواده دي زي سفيان الثوري. كانت عباره عن عقيده وحاجات زلزله. قال فجئته فسلمت عليه فما رد علي السلام. فقلت له انا قد جئت من عند اختك بزاد. قال فقفز وقال علي رزق. ثم اكل اكل رجل مهوم تخبرك؟ ثم قام يصلي حتى الفجر. بعد ما خلص صلاة التفت إلي وقال: أطعم الحمار ثم كده. أكله وشغله. ها؟ أطعم الحمار ثم كده. أهو ده مال بطنه ثم قام يصلي حتى الفجر. مش مال بطنه نام، لا لا، الأكل فرده كبت على مخه والكلام ده ونام. لا، لكن قال لي إيه؟ قال: أعذرني أنني ما ردت عليك السلام، فأنا لي ثلاثة أيام ما زدت فيها زواقة. ليه؟ أرضان الخليفة لسبب سأذكره إن شاء الله بعد قليل، ولم يكن عنده طعام فظل ثلاثة أيام ما زاق زواقة. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحين يعني كأني طولت في يعني مقدمة هذا الدرس حتى يعني تآكل الوقت ومن هذه المدة تكون شوان التوري رحمه الله. فأنا كنت يعني بصرح يا أخوانا إن شاء الله اليوم بكم القادم ما نعقد ترجمة شوان في هذا المسجد، ونجيب عن بعض الأسئلة لأن شايف يعني أسئلة كثيرة جدا حديثية وأسئلة عامة. فنجاوب على أسئلة بنكتي ترجمة شوان الاثنين القادم. في يعني سؤال والحقيقة هو يعني أنا سأبدأ به لمنزلة. تقول الكاتبة، تقول: أنا امرأة متزوجة وأبحث لزوجي عن زوجة أخرى. أنت محرومين ما تريد أن يكون استعاب كده وكان لكي يقيم ثم تعدد وهم تيسر الحال، ومع ذلك فإن الأخوات يصدن ذلك حتى يعني من تقدم بهن العمر، حتى أن إحداهن قالت لي انت زوج الرجل يقدر اخ انت زوج اصلا حال يعني انا بقرا كاش مخطوطات مش عارف اقول ولا فكره كل يعني ان الرجل انت زوج ليكون جيدا بين نحبتين، فيعني رجل يرشح نحبتا بين جيبتين. هذا هذه افكارهن، فنرجو ان توجه لهن كذا. الحقيقة قلنا مسألة التعدد هذه أنا أتكلم في القضية دي أتكلم فيها بقلب عشان تتعدد لي، وهي من الدعوات الإصلاحية التي ينبغي أن نتبناها. تعرف أي دعوة إصلاحية لابد أن تجد لها أعداء. قانون الحوالي الشخصية الجديدة هو المرة الجاية فيه منع التعدد، فيه منع التعدد تقييد كامل التعدد. في الأول في المرحلة الأولى في القانون قال لك يشترط موافقة الزوجة الأولى، فكان في تحايل على المسألة دي، يعني على طول بالاتفاق مع المسجون يديله عنوان غلط ويديله العنوان صح بس يبعثها قد يجوز الجواب، واخدلك مش حاله يعني ايه كان ممكن يتغلب على هذه المسألة. التعدد أنا لن أتكلم عن التعدد مشروع لأن الكل عارف أن التعدد مشروع في كتاب الله عز وجل، تنجح ما صار لكم من مشاري مثنى وثلاثة وأربعة. لكن احنا بننظر الى التعدد من الجانب الاخر، وهو الجانب الذي نتمنى اود ان اظهره في هذه الكلمه. في اليوم قبل ان اجي هذه المحاضره اتصل بي امراتان، كلا المراتين بتقط حياتها علي او مشاكلها علي، مشاكلها لها مدويه فعلا، ولكن حل هذه المشكله انها تريد زوجا. هي امرأة مطلقة واخرى ارملة، كلا المرأتين تقدم بها السن حتى وصلت الى 50 من عمرها، ومع ذلك فان المجتمع ينظر اليها نظرة سيئة، فلذلك حفظت سمعتها ونفسها مع هذه المرارة التي تتجرعها ليل نهار بسبب ان المجتمع ينظر الى الزوجة الثانية على سبيل المثال امرأة خطافة للرجال، والرجل الذي يتزوج بامرأتين ان رجل بيلعب بدور رجل يرجع من السؤال والسلام. طبعا الذي زكى هذه النظرة الخبيثة هو الإعلام الكاذب الذي يصور دائما المرأة الزوجة الثانية على أنها معتدية ومنتجعة لحق زوجها الأولى. القاهرة الكبرى يا إخوانا آخر الإحصائيات فيها 300,000 امرأة مطلقة وأرملة. 600,000 امرأة مطلقة وأرملة. ودي سنبولة موقوتة في المجتمع. يعني المرأة المطلق أو الأرمل نحكم عليها في مجتمعنا نحن بالأداء. ليه؟ ابنك لو انت حتى متجوز امرأتين وثلاثة واربعة. ابنك لو احب ان يتزوج المرة الاولى لم تسمح له ان يتزوج لا مطلقة ولا ارمل. ولا كلام ده غلط. كل الاباء سيقفوا سدا منيعا دون ان يتزوج الابن لاول مرة امرأة اما مطلق او ارمل. فالمرأة اما ان تبقى عانفا واما ان تنحرف واما ان تكون زوجة ثانية او ثالثة او رابعة. ولا يشك اي انسان عنده مثقال ذرة من التفكير ان المرأة لو كانت زوجة ثانية او ثالثة او رابعة افضل لها ان تكون عانفة. وطبعا مش هقول افضل لها ان تكون زانية لان ما احنا مفيش مفضلة في هذه المسألة. فافضل شيء للمرأة واشد لكرامتها ان تكون زوجة ثانية بطريقة مشروعة في المسألة. مشاكل الاخوات المطلقات ومشاكل الاخوات الارامل ينبغي ان ننظر اليهن بنظرة الاعتبار. من المرأة التي تزوجت تريد ان تستحوذ على زوجها وتستأثر به مع ان هذا قد آن اوان الجزم وافضل الصدقة جهد المقل. افضل الصدقة جهد المقل. يعني امرأة زوجها قادر على ان يتزوج ويعف اخته اثنين وثلاثة ويقوم بمهنتهن مع ذلك تقف هذه المرأة سدا منيعا دون ذلك. ليه؟ هل هذا من حقها؟ لا ليس من حقها. هي لها عند الرجل ايه؟ لها نفقة ولها كسوة ولها المعاملة بالمعروف. ما لها تكفر من كده. قال معاوية بن حيدة يا رسول الله ما حق زوجة احدنا علينا؟ قال ان تطعمها اذا طعمها وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. هذا حق المرأة. لكن ليس من حقها على الاطلاق شرعا انها تقول لزوجها انا ارفض ان تتزوج عليها. هذه المسألة ليس من حقها. وبكل اسف لما كنت اعرض هذه المسألة دي كانت تصلني اوراق تقول ان يعني انت بتحاول انك انت تضفي فرضة يعني الشرعية على التعدد مع ان المسألة في الاخر هي متعة للرجل. هي متعة للرجل. كم من لقاء وصلتني بهذا المعنى واضطررت الحقيقة بكل اسف يعني ما اجيب جوابا صريحا ايضا امام هذه الحماقة التي ترسل الي. ان رجل اذا تزوج انما القصد ان يتمتع فقط. طيب انا هقول يا جماعة انا هضطرب هذا الفرض ان الرجل يريد فقط ان يتمتع. ما هو الجناح عليه؟ ما هو الطير عليه شرعا او عرضا؟ رجل يريد ان يتمتع بالحلال وبما احله الله له. ما هو الطير عليه؟ لماذا يعاد بذلك؟ ثم لو احنا حبينا بقى نكون منطقيين وننظر هل الرجل فعلا بيتمتع بس اقول لك لا. من متعة الرجل بالمرأة يا اخوانا لما احنا حسبناها كده بالقلم والورقة لا تتجاوز الشهر 5 ساعات. معلش انا مضطر اتكلم بهذا الكلام امام الاعتراضات التي اسمعها. لو انا حبيت احسبها بالقلم والورقة لا تتجاوز 5 ساعات ابدا باي حال من الاحوال. طيب الرجل ده عشان يفتح بيت تاني محتاج قد ايه؟ كم جنيه في الشهر؟ 600 مثلا؟ ماشي 600 جنيه. معلش يا سيدي خليها ياكل تراب. ها؟ زي بعض. ياخد 600 جنيه في الشهر. طيب الرجل ده بيكون فاتح بيتين. وطبعا عادة لما يكون متزوج بزوجة الزوجة الأولى عندها أولاد وفي المدارس والكلام ده يعني الرجل ده مثلا محتاج بتاع 1000 جنيه في الشهر. خلاص؟ هو بيشتغل من الصبح مثلا للساعة 3 4 عشان يعني يكفي بيت الأولاد. طب عشان يكفي البيت الثاني محتاج إن هو يشتغل برضه من الساعة 3 كده للساعة 12 بالليل. عشان يدبر عمل ثاني عشان يجيب مصاريف. طيب انا لما اكون عايز احسب الراجل ده اشتغل كام ساعه في اليوم او مثلا 6 ساعات في اليوم مثلا يعني 6 ساعات في اليوم في الاسبوع ب 42 ساعه في الشهر هي حوالي 165 ساعه. يعني 165 ساعه شغال مرمطون في مقابل 5 ساعات. فين المتعه اللي هنا؟ بالعقل كده فين المتعه اللي هنا؟ بالاضافه لان المراه ممكن ما تكونش على هواه بنفسد عليه عيشه او على ما ياخدوا على بعض في شد وجذب او ان المرأة طلع لها مشكلة لو كانت مترملة ولا متزوجة مطلقة قبل كده كان عندها ولد ولا ولدين الولاد شاربين ولاد يقعد يربي في الولاد امها عايزه كذا، ابوها عايز كذا، بيروح لا برضه عيب ان هو ما يستجبش برضه العلاقات الاجتماعيه والكلام ده. فانا لما اشوف العيب الموضوع على كتف الرجل اي مانع بتكلم عليه غبي. فهو الاخت التي ترملت بغير ذنب منها طبعا او طلقت ليس لها حق السعاده ولا حق الحياه، فسألت ان احنا نضع سد منيع، نضع سد منيع دون ان تتزوج النساء بقنبله موقوته يا اخوان في المجتمع. في نساء كانوا بينشوا ويركبوا السيارات مع رجال وكانوا يقسموا بالله ان هم عفيفات، فلما قيل لها في ذلك بست وقالت انا ما شفتش لون الرز بقالي 4 شهور، ما شفتش لون الرز بقالي 4 شهور. طب لماذا لا تتزوجين؟ اهلها منعين لا تتزوج. طب دول لا يتفطن اليهن حتى نوصل اموال الزكاه مثلا اليهن، المفروض الرسائل اللي دول اموال الزكاه تنفق وينفق عليهن المجتمع او المسؤولون من اموال الزكاه، مفيش حد مرتبط بهؤلاء النساء. الاخوات اللي كانوا مثلا يشتكوا من واحده مثلا لا انساها ابدا، او الاخت اللي هي كان عندها القلب وكان وزوجها مات عندها 4 5 اولاد، فكانت انت عارف النظام بقى الناس اللي بيطلعوا العمارات ويقولون ده ايه شنط البلاستيك اللي فيها مسحوق غسالات ومش عارف صابون وقلايات والكلام ده، ويخبطوا على البيوت عشان يبيعوا المنتجات او البضاعه دي. هذه الاخت تطلع من الصبح الساعه 9 في الفجر عندها القلب، تطلع تسلم من العماره وتقعد تطرق على الباب، قبل ما تطرق على الباب كانت تاخد نفس الاول عشان تعرف تتكلم واخدلك، ويبيع لاولادها بالفتات عشان ترجع لاولادها، امراه عفيفه ومش حد مرتشف اليه ولا حد راضي يضمها اليه. مع قدره الرجال على مثل هذا، لا المراه دي تروح تاخد هذا الفتات وترجع لاولادها. ففي يوم من الايام طلعت سلم عماره، يعني كان هذا الوقت كان الساعه 11 الصبح وكان بقى لها ساعتين بتطلع السلالم وتنزل. المهم وصلت لشقه من هذه الشقق، بتطرق الباب، فتحت الشقه ثلاثه من قفل الباب في الشقه، قالت مش عايزين. فصعبت عليها نفسها جدا وجعلت تبكي حتى ارتفع صوتها. فتحت المرأة الباب وقالت لها لماذا تبكين؟ انا مش عايز اشرب. فالحقيقة المرأة ما استطاعت ان تتكلم ليه لان كان البكاء غالب عليها. فلما يعني هدأت قليلا ورق قلب المرأة لها، سألتها انت ليه بتبكي؟ قالت له والله انا من الساعة 9 لحد ما بعتش بجلسة واحدة، وانا عند الخلف وبطلع طلعت اكثر من 6 7 مرات عشان خاطر ابيع ولا احد يشتري، طب ارجع لولادي بايه؟ طيب يا اخوانا لما تعرض، انا عندي صور مجانيه، عندي صور محزنه، لكن هذه اكثر صوره لا تغادر خيالي ابدا وانا اتكلم عن التعدد، وانا على يقين ان في عشرات بل مئات الحالات اللي ممكن تكون هكذا. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان امراه بغيا دخلت الجنه في كلب سقته، في كلب سقته. فكيف اذا كانت المساله بتتعلق بامراه مسلمه عفيفه ولا احد يلتفت اليها؟ ايه الانانيه اللي حصل عند النساء دي؟ كل واحده تقول لك السيده عائشه فتت بفضاء. طب انا عايز اتخذ فضائل السيده عائشه كمان، اشمعنى خدت دي من السيده عائشه؟ ما خدتيش ليه شمالها وجنها وايمانها؟ ثم هل الغيره كثيره اللي بتغلب حتى السيده عائشه؟ انا بحس في سيره هذه السيده الفاضله الكامله علشان احصي مواقف الغيره في حياتها في مقابل مواقف الايمان، لقيت الغيره لا تساوي شيء في حتى السيده عائشه. ولم تشغل المساحه اللي هم بيهولوها الان ولا السيده عائشه بتغار، وانا من حقي ان انا اغار، ما قلتيش ما تغيري، لكن ليس من حقك انك انت اذا غيرتي تدمري الطرف اللي قدام، او انك انت تمنعي خير عن اختك المسلمه. لا مانع لسان يغار، والمراه لابد ان تغار مهما جلت ومهما كانت امراه عظيمه وامراه اللي قول زي ما انت عارف، لكن لابد ان تغار المراه، ما منعناها ولا قلنا لها لا يحل لك ان تغار. لكن مثل هذه الاخوات المسلمات اللي هي وعين في هذا الكرب وبتعتصم بدينها حتى لا تقع من فاحشه، لو اي اخت من هذه الاخوات رات هذا المنظر ولم يرق قلبها لمثل هذه الاخت ولم تبادر الى فعل مثلما فعلت هذه الاخت فلتبكي على نفسها. من المواقف التي لا انساها ان في امراه تصل بي في يوم من الايام وقالت ان انا كنت زوجا من 5 سنوات ورجل اراد ان يتزوج علي، فرفضت وطلبت الطلاق وطلقت فعلا منه بسبب انه يريد ان يتزوج علي. كان عندها حوالي 5 اولاد، وظنت ان هي لما تطلق الخطاب هيقف على الباب من الصبح، وظنت المسكينه 5 سنوات ايام لا يتقدم لها احد حتى ضجت بحياتها وملت الحياه، وتمنت ان يتقدم لها اي انسان، وفعلا تقدم لها انسان فبادرت على الفور بالموافقه. فوقف اهلها ضدها في المساله دي وقالوا لها انت لما طلقت اول مره طلقت بسبب انك انت رفضت زوجي وزوجي عليك، طب انت دلوقتي عايزه تدخلي على واحده ثانيه ليه؟ وابوا ان تتزوج المره الثانيه فلازم تتصل عشان تشوف هل يعني يشرع لها ان تكون زوجه ثانيه، هل هي مخطئه في ان تتزوج المره الاخرى ام لا؟ هذه مثال يعني اي وقت الان بترفض ان يتزوج زوجها عليها بالمعروف كده ممكن ان تتعرض وتكون واحده من هؤلاء النمط الذين ان نتكلم عنه. وحاله ايضا اخرى لا انساها ايضا وهي امراه كانت بتعمل مدير عام. وطبعا دي من اساس عمل المراه مدير عام يعني بتحكمها في الموظفين ادي عشان بتجيبه وتحاكمه وتجيبه كده والكلام ده. فبتعامل عايزه تعامل زوجها في البيت كموظف وتطبع عليه الليل ها وخلالك. فالمهم ايه برضو ايه انت عارف برضو لما المرأة تبقى مديره كده بتجي لها نوع من الاعتداد بالنفس واتخاذ القرارات والكلام ده. فالمهم ايه يعني عملت مناسبة مع زوجها فطلقها وهي سنها 25 وكانت امرأة كما يعني تقول انا كنت امرأة يعني مستمتعة لكل شيء يعني عندي السيارة وعندي المكانة وعندي الاحترام والكل بيحترمني والكلام ده. تقول ولما لوح زوجي للطلاق قبلت الطلاق مباشرة ولم ابكي عليه وظننت ان انا المدير العام على طول كل الناس هيتقدموا لي ليه لان مرموقه وسكنه في فيلا ومش عارف ايه القصه دي. تقول ومرت السنون تزحف كعقارب الساعه بطيئه ممله. تقول ووصل بي الحال الى انني كنت اتمنى لو تقدم لي الساعي الذي ياتيني لشوي القهوه كل صباح لو عرض علي الزواج لقبلت. ولو كنت اعلم ان هذا اللقب البغيض الولاقب المطلقة يمكن ان يفعل بي هذا لرضيت ان ازفت التراب في سجن زوجي على ان اكون مطلقة واحمل هذا اللقب. شايف القصص الحقيقة كثيرة احنا بنقول يا اخوانا لما يكون اخت منها في الله وفوت سعادتها وعايشة حياتها كده بلا امل في شيء فتقوم تتبرع اخت من اخواتها وتتقدم بهذه الخطوة ان الاخت بغلى في كثيرة هذه الورقة بتتكلم بها تقول لزوجها انني أريد أن أزوجك وتضحي بجزء من زوجها لسعادة أختها. صح الزواج الثاني بيكسر خاطر المرأة الأولى ولو بقدر ما لكنه سيحيي خاطر امرأة مكسورة. فإذا هذه الخطوة لم تكن يعني هباء ولم تكن يعني مهدرة لا ده أحيت خاطر امرأة مكسورة عاجزة عن تربية أولادها أو تريد أن تعيش نفسها أو تريد سندا لها في الدنيا. الرجل مش مجرد جزء الرجل قيمة في حياة المرأة. الرجل لو قص على قصة عظم على السرير بيدي الجزء مكانة المرأة بتبقى محترمة كل لها جزء. لو هو قصة عظم على السرير اسمها متزوجة أول ما يموت تشعر بالضيعة برغم ان هي اللي كانت بتصرف عليه وهي اللي كانت بتعالجه. فالرجل يا اخوانا قيمة عشان كده بتلاقي الرجل مسافر بره بيجيب الثلاث اربع سنين بره والام عماله تربي الولاد فلما تحب تخوفه بابوه اللي ماليش وجود شوف ابوه سافر وتقول له هقول لابوك ولادي خاف ولم الدور ولا خلاص ما عدتش اعمل حاجه ما تقولولوش طب هو خايف اصلا عشان يبقى الاب خايف. الاب قيمة يا اخوانا. الرجل في حياه المراه مش مجرد راجل بس عشان قدره لا الرجل قيمه في حياه المراه. فالمراه اللي بتطلب ان تتزوج تحتاج الى هذه القيمه في حياتها ما تشعر بالامان تحط بنزع المخده وشعر انها امراه لها قيمه امراه لها كيان. عشان كده احنا بندعو الى هذا التعدد. وانا لما عرضت علي كل هذه القضايا خطوت هذه الخطوه بنفسي والحمد لله لا اعلم احدا تكلم في التعدد مثلي ولا احد يدعو الى هذا التعدد مثلي. حتى ان بعض الاخوات ارسلوا رساله مره في محاضره محاضرات قالوا انت لا كل حاجه لازم تحط التعدد فيها ليه؟ لو بتتكلم حتى في السياسه تنزل التعدد. تتكلم في الناس تجي التعدد تتكلم في النار تجي التعدد تتكلم في الجنه تجي التعدد. من كثره ما انا اوظف المقالات التي اقولها لمثل هذه المساله. اشهد يعني هذا ان انا حكاها لي بعض اخوانا من الدعاء. قال ان امرأة زوجها تزوج عليها فعلم فالمهم ايه جابته جات للشيخ ده فبتقول له ايه بتقول له يعني انا صبر عليه وعامل مخالفات كتيرة زنى قبل كده وسمعت. الشيخ بيقول اول ما قالت كده قعدت ابص الجزمه بتاعتي ليش ادور عليها زنى وسمعت. يعني الراجل ده انت شكلها وضيع تنفعيتها انت عقدت له مجلس ان هو اتجوز عليك فتقوم في نص الكلام عماله تعجب يعني ايه انها يعني صبر عليه وقاعده معاه رغم خطاياه بتاعت عماله ايه فما جالهاش فرصه تعيش. لا خطيب ايه؟ قل له ده انا سمحتك بخبرك. فالنهارده الرجل لو ضبط متنبسا بالجزائر المره الثانيه سيب كله ضده، فمرات تعيدها ايه؟ معاها الولاد ومعاها البنات وايضا تنبسط خلاص صار التعدد ده بلا ضد كل سبب. لا يا اختي انا الحقيقه احيي هذه الامه اللي هي كتبت هذه الورقه. وايضا اذكر بجانبها ان اختا لي لنا يعني اختي بالله يعني من البنات يعني برضه كتبت رساله بعد ما يجوز محاضره مره التعدد بتقول هل يجوز لي ان اشترط على زوجي ان يعدل؟ ولسه بس بلاش المزوج يعني بقول يعني لو جاء رجل يتزوج هل يجوز في العقد ان انا اشترط عليه ان هو يتزوج؟ فأي دعوة إصلاحية لابد أن يكون لها رجال. إحنا بنقول لأخواتنا وأرجو بس إن هم إيه يعني أنا حاسس دلوقتي إن في بعض الأخوات بيحطوا إيه إصبعهم في ودنهم بيبقوا كاتبين كتير ومش عايزين إيه عايزين يسمعوا. فأنا بقول بس إديه فرصة إن أنا أتكلم وأقول إن إحنا وبعدين بعد كده لك الخيار لك إنك أنت تقبليه أو لك إنك أنت ترفضيه. تحرير المرأة الجماعة اللي هم الرسالة اللي بدأوا بتحرير المرأة من شبيه جبريل وإذا شعري ومن السعيد ونوال السعداوي والحسالة اللي معروفة دي دول يا اخوانا لما بدأت هدى شعراوي اللي هي بيقولوا عليها الكذبة نزورة ضمن المحرية طبعا يشمونا قطعا. المرأة دي ذهبت الى باريس وهي امرأة محجبة وكان ابوها باشا، فلما ذهبت الى فرنسا وخلعوها بقى هناك الخمار الحجاب يعني الشرعي وحشوا جسمها بمشابه الهدوم التحرير للمرأة والكلام ده، فقالت لابوها ان انا جاي الهدوم الفلاني، فابوها كان رجل باشا اخذ كام باشا معاه وراحوا يستقبلوها في الاسكندرية وهي جاية بالمركب. فلما نزلت بقى من المركب بقى نزلت ايه اذا بها قد نشرت شعرها على ظهرها ولبس بقى نص كم والكلام ده هو، فلما رآها ابوها الباشا بهذه الصورة غضب جدا واشاح بوجهه وارفض ان يستقبلها وغضب عليها. من النهار كان النقاب آنذاك في المجتمع المصري كان موجودا وكان فاشيا لكنه كان عادة ولم يكن عبادة. فعار ان امرأة تخرج على التقاليد وغضب عليها ابوها ومع ذلك ضربت بابيها عرض الحائط وبالمجتمع كله عرض الحائط وبدات تعمل الصدمات الادبيه وتستقطب كبار العلماء وعارضت المجتمع وبدات تلم بقى الحصاله اللي حواليها حتى قالت واحده ممن سميتهن الان انا اول واحده لبست شرطه في الجامعه. بشوف الواحد ايه الواحد يلم اثره شوف بيجي تلم خزيه. تخيل لما يطلب بني ادم بالبني ادم قله التمييز اللي يتبجح بالمنكر يتبجح بالمنكر يقول تقول انا اول واحده لبست شرطه في الجامعه وكانت كل الطلبه يتلموا حواليا يتفرجوا علي وكانت بتلعب باسكت في الجامعه للشرطه وفضح هؤلاء النساء كلهن ضد المجتمع. واستطعنا بالمعونات بقى الخارجية والبث المباشر والكلام ده ان هم يبقالهم في المجتمع اكثر من مجلة واستطعنا يفرضوا رأيهم في النهاية على الجميع واصبح اسمه ده شعراوي فلانة بتتسمى المدارس باسمها بتتسمى المواد الثقافية باسمها بتتسمى الشارع باسمها وهي امرأة فاجرة. طيب النساء دول سبحوا ضد المجتمع في مثل هذه الرذيلة وكم عروا من نسائنا. نحن بنقول يا اخوانا اين الاخوات المجاهدات ان هم يرجعوا الى البيوت مرة اخرى ويلبسن الحجاب الشرعي مرة اخرى ويكون في كل مواقع الاصلاح كل بحسبها عشان مواهب قد يفتح له في شيء ولا يفتح له في شيء اخر. فاذا فتح له في شيء فلا ينبغي ان يعير من لم يفتح له في هذا الشيء. وذا نوع من الفقه ينبغي على كل مسلم ان يعطيه قلبه. رجل يصوم الليل مفتوح له في صيام الليل لكن ما بيصومش تطوع خالص. ما تجيش انت عشان بتصوم يوم ويوم ولا بتصوم كل يوم تقوم تحتقر ايه هذا الشخص اللي ما بيصومش. قد يكون هذا الشخص له مجاهدات انت لم ترق اليها ولن تصل اليها. دي مساله مواهب كل واحد بيفتح له في مكان. عبد الله بن مسعود قد صح ذلك عنه كان قليل الصوم فلما سئل عن ذلك قال انني اذا صمت ضعفت عن الصلاه وقراءه القران وهما احب الي من الصوم. ففتح له في الصوم في الصلاه وفتح له في قراءه القران ولم يفتح له في الصيام. فانت دائما تحتقروش بقول بقى انا بقومش والكلام ده بس. او انت مثلا بتقوم الليل والثاني ما بيقومش، قد يكون فتح له في عبادة اخرى انت لا تستطيع ان تدخل هذه العبادة. فإذا كان وقت هذه الأحيان عندها من سماحة الصبر أن بلغ بها الأمر إنها تريد أن تزوج زوجها، فلا يجوز لأي وقت من الأحيان ضاق عطلها في المسألة دي إن تقعد تتنفذ بقى ليل نهار وتقول أنت مجنونة وبكرة تستكين فرقاك وبكرة يرميك عظم ومش عارفين الكلام ده. إن النساء من الأخوات اللي هم بيتصرفوا في المسألة مش إنهم أخوات وسجنات، بيتصرفوا كنساء. وهي دي المحنة والمشكلة، المحنة والمشكلة انها لا تستحضر ايمانها. سبحان الله، واحدة ايمانها مرتفع ومشتها تعمل المثل، ليه تصديها؟ لماذا تصديها عن ان تفعل شيء انت عاجز عنه؟ اسكتي، لا يجوز لك ان لا تكلميها ولا تذكري لها المساوئ. ما هو مش محاسن يا خنة، الموضوع ده مش محاسن. صح، احنا عارفين ان الموضوع ده فيه مكاوي لان الرجل يتجوز قبل كده الا الشياطين، هم اللي يتجوز مره ومره واثنين ومره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، هم الشياطين والجماعه البلحجيه اللي كانوا ايه بيعذبوا. عشان كده في ريت الزيت ده وكل اللي ما يحب يقولوا لنا صوره وجابوا لنا صوره مين اللي كان يجري ورا ناظر في الشوارع وبتاع ويضربها ويقوم ويضربها والكلام ده. فاحنا محتاجين ان المساله مساله جميله، محتاجين ان احنا نقدم النماذج التي يقتدى بها الرسول عليه الصلاه والسلام. خير زوج على وجه الارض. انا عايز اقول لاي مسلم فينا بغض النظر عن انه يعدل ولا ما يعدلش، حتى لو تزوج امراه واحده، انظر الى حياه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وافعل مثلما كان يفعل بالضبط فتكون اسعد زوج. النبي يعني اللي تقراه ان كله على الواقع، وانا اضمن لك السعاده ان شاء الله. فاحنا دلوقتي لما نشد ان احنا نتوسع، ما عندنا الصحابه، عندنا الائمه كلهم، وعندنا الصحابه، وعندنا التابعين، والتعدد كان هو الاصل عندنا. فانا برضه بحدد الاخوات ان منكم لمنفرين، ان منكم لمنفرين، ما هي مساله زي دي انت ما انتش قادر عليها اسكتي. اتقي الله سبحانه وتعالى، ده بخير انت تدتيه على اختي كانت ناوية تتركه، واحنا بنقول الناس مواهب، انت مش مفتح لي في هذا الباب، مفتح لي في باب اخر اتركي، كل انسان يفعل به ويعمل الشيء الذي يجده الشيء. طبعا بتشير الى اولاد لها شاعر قديم، تزوجت اثنتين لشرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت اعيش بينهما خروفا اكرم بين اكرم ناجتين. مش عارف سؤال فصلت بينهما مش عارف ايه ابيات كده لرجل جاهل يعني. فرد عليها بعض الفن الحال المصريين من الشعراء المجيدين يعيش في الشارقه ردا طويلا. هناك من يقول الشيخ الالباني متساهل في التصحيح و طيب مسألة يا اخوانا التصوير التضعيف، هاي مسألة خاضعة للملكة بالاجتهاد وعمق الدراسة زي الفكر الضبط. فقال إلا من يجتهدون في الفكر، ما مرة تلاقي إمام يقول لك حرام وإمام يقول لك مكروه، إمام يقول لك واجب وإمام يقول لك مستحب، ده مختلف ليه وقد يكون الدليل واحد. دي ترجع إلى مسألة النظر، وفوق هذا توفيق الله تبارك وتعالى. الشيخ الألباني رحمة الله عليه بدأ الدراسة العملية في علم الحديث وهو سنه 17 سنة، وتوفي الشيخ الألباني رحمه الله وهو سنه 86 سنة. من 17 سنة قول من 20 سنة، ب 86 سنة يعني كام؟ 66 سنة. 66 سنة ممارس، بيمارس علم الحديث مش بيتعلم، بيمارس علم الحديث. النهارده لما بيعرف حديث الشيخ وهذا الحديث له طرق، فيمشي يجمع هذه الطرق وينظر في روايات هذه الاسانيد، بيجد ان كل اسناد من هذه الاسانيد راوي مختلف في توثيقه او مختلف في تدريسه بين اهل العلم. فمثلا الراوي بعض اهل العلم يقول ثقه، وبعض اهل العلم يقول لا باس به، والاخرون يقولون ليل، والاخرون واحد يقول مكروه، واحد يقول منكر الحديث، واحد يقول لا يعني اذا روى عن فلان فهو منكر الحديث، واحد يقول اذا روى عنه اهل بلده فمقبول، اذا روى عنه غير اهل بلده مردود، واحد يقول اذا روى عن البصريين مردود، واذا روى عن المكيين مقبول. كل راوي من الرواه اهل العلم لهم كلام فيه. فيوم يأتي واحد الشيخ الألباني رحمه الله عشان ينظر في هذا الإسناد، فيجد أن هذا الراوي مختلف في توثيقا أو تدريسا. طيب، بيقول أن هذا الراوي الكلام في حجه. طب هل له متابع أي ولو متابع من واحد زي على نفس الدرجة بتاعته؟ فمن كثرة ممارسته لهذا العلم يغلب على ظنه أن انضمام هذا الراوي لذاته يحدث قوة. والمسألة القناعة دي عايزة سنين وراه، يعني ما يستويش واحد بقاله 60 سنة ممارس مع واحد بقاله 5 سنين. ده بلاش في الحديث حتى في المهن، لأن طبيب بقاله 60 سنة طبيب لا يستوي مع واحد بقاله 5 سنين إن شاء الله يكون معاه دكتوراه. لأن الطب ممارسة صح وعلم كل حاجة، لكن ممكن تجد عند هذا الممارس اللي بقاله 50 سنة بيمارس من الخبرات ومن خطة اليد ومن المهارة ما ليس عند رجل لما تنظر في الوصفة بتاعت 2-7 سطور تحت اسمه زميل الاستيو وزميل مش عارفين الجراحين ولندن وزميل مش عارفين تقعد يعدد لك الشهادات دي بعد. بلاقي الراجل اللي هو ما خدش دكتوراه لكن بقاله 50 سنة أحسن منه. ولا زال مسألة الممارسة في العلوم لها أدوارها ولها أدوارها. الشيخ ناصر مش مسؤول في التصوير، هم اللي اتهموه قالوا مسألة التحسين، والتحسين دي مسألة كما يقول الإمام الذهبي في المنقبة أنا على قياس من وجود حد من الحديث الحسن، بيقول إن الحديث الحسن بيخضع للملك بالدولة والممارسة، كل ما زادت ممارسة الفلسفة العلم كلما أصاب الرمية بنظرة واحدة. فإذا كانت المسألة كذلك وأنا رجل عام وقدامي الشيخ الألباني الحسن الحبيب وقدامي طالب علم اللي بقاله 10 سنين ولا 15 سنة ولا 7 سنين مضاعف نفس الحديث وانا رجل لا اعلم من المحق منهما، انا اتبع الشيخ الألباني لان هو الامثل في العلم، هو الامثل في العلم ولا نفس نص كلام العلماء الذين يتكلمون في بخصوص مسائل الفن والمرء والمنطق. يقولون ان المقلد مجتهد، المقلد في توحيد الله في اختيار من يقلده فانه مجتهد. فانا النهارده لما يكون انا عندي واحد اذا شفت الالباني واحد زي حالاتي انا مثلا وانا ضعفت شفت الالباني حسن، انا اقول لك اجمالا كلام شفت الالباني هو المبتدع، الا ان يكون عندك دليل متكل على ان الشيخ اخطا في هذه المساله. خلاص في هذه الحاله نحن نتبع الدليل، انما المساله على العموم الذي ذكرته قبل ذلك. فلا شك ان اتباع من افنى حياته اكثر من ربع قرن في مساله التفسير الصحيح اولى باتباع ممن ليس له في هذا العلم داعي. الحديث يسمع بين السجدين لا، هو الحديث فيها ضعيف. فإن الصورة بتاعت الحديث الأخرى شهود إنك أنت اللي تنصب هذا الإصبع، يعني تجعل الولد هكذا لو واحد مثل كده بعدين طبعها على ركبتك ثم شيروا بهذا الإصبع إلى الجبهة. هذا هو وصف الشيخ الألباني من الجزء الأول أو قبل أن ألقى الشيخ رحمة الله عليه كنت أحرك هكذا، يعني أحرك فاكتشفت أن أنا أحرك هكذا. فلما راني يعني أحرك هكذا قال من أين أخذت هذا؟ قلت من كتابي. قال أنا لا في كتابي شيء من هذا، أنا في كتابي أنه كان يحرم إنما ذا قصد ورقة خاصه راسي من انا بكرالي انا كان الحريق فتوفي ليس التحريك فعلمني هذا. قال لي انت وضع ولك على ركبتك وهذا تطبع تسدده ناحيه الكلمه ولا تفوته على قبله ثم تحركه هكذا بشده في اتجاه الكلمه، يعني لا يشفي خضه ايش؟ يشفي خضه راسي، انما كل التحريك هكذا مجرد تحريك. ولميزه تحريك الاصبع فها هو ايضا من اعمال الثلاثي المشهور. ثلاثا لمن يقول ان التحريك ان الحديث يصبح شاذ يقول ان انفرد لهذا زائده ابن سدان رحمه الله، ويقول انه خالفه اكثر من 12 راويا منهم سفيان الثوري ومنهم شعبة ابن الحجاج. احنا بنقول يا جماعه هذه المساله بيظهر فيها ايضا الخبره في علوم الحديث. نعم الذي تفرد بذكر التحريك هو زائدة ابن قدامة رحمه الله، فإنه روى هذا الحديث عن عاصم ابن قليل عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه فذكر كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها أنه كان يحرك إصبعه. والذين رووا هذا الحديث عن عاصم ابن قليل وهم 12 راويا أولين منهم شعبة ابن الحجاج ومنهم سفيان الثوري وغيرهما من أئمة الثقات، فإنهما قالوا كان يشير بأصبعه، كان يشير إنما زائدة قال يحرك، فأما تبقى زائدة شذة عن هؤلاء. ورواية الذين قالوا يشير أولى من رواية الذين قالوا يحرك. فإحنا بنقول أخواننا الصواب في هذه المسألة أن هذه ليست شاذة ولكنها زيادة زيادة. وذكرت بهذا المثال مثالا، وهذا المثال مبني على قاعدة عند العلماء، وهي أن الجمع أولى من الترجيح عند التعارض، لأن الأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال. فإذا ورد دليلان ظاهرهما التعارض فالأصل أن نجمع بين الدليلين، فأن نوجه هذا الحديث إلى معنى وذاك الحديث المعارض إلى معنى آخر بحيث لا يتعارضان. فإن عجزنا أن نجد دلالة من دلالات الجمع بين النصين لجأنا إلى الترجيح بأن نرجح أحد النصين عن الآخر بوجه من وجوه الترجيحات المعروفة عليها. فالسؤال هنا، هل هناك تعارض بين قول الأكثر عن عاصم بن كليب كان يشير وبين رواية زائدة كان يحرك؟ ننظر. فلما نظرنا وجدنا أنه لا تعارض بين الروايتين، فهي إشارة تحريك. لأنك كده جمعت بين الروايتين لا تعارض، هي إشارة تحريك. وعادة ما يقترن التحريك بالإشارة، يعني انت اذا نزلت لواحد من بعيد عايز تقول له تعال إشارة بتقول له ايه؟ شرطه؟ ها؟ أشرت وحركت ولا لا؟ أشرت وحركت. فالإشارة قد تجامع التحريك وقد لا تجامعه، لأن لما أقول لك شور لفلان فين بتقول أهو، فتقولش تعمل كده مثلا، لا خلاص أشرت ووقفت. فالإشارة تارة تجامع التحريك وتارة لا تجامعه. فإحنا لما ننظر إلى هذين النصين ونجد أن الذي قال يحرك هو زائد بن قدامة، وهو ثقة ثبت إمام ليس فيه أدنى مغمز، ثم روايته تلتقي مع رواية الذين قالوا يشير مثلما التقت رواية أحمد بن عبد الضبي مع رواية الآخرين في حديث حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء رحراح فوضع يده عليه وخرج بين أصابعه وقال توضأ بسم الله، قال فرأيت الماء يفور بين أصابعه. خلاص. فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد جماعة، منهم أبو الربيع الزهراني، منهم مسدد، منهم عمرو بن علي الفلاس، وجماعة آخرون من أصحاب حماد بن زيد، كلهم رووا هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت بن بناني عن أنس بن مالك، فقالوا جميعا بإناء رحراح. رحراح يعني ايه؟ مرحرح. مرحرح يعني ايه؟ يعني واسع. خلاص كده. فجاء أحمد بن عبدة الضبي وحده فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء زجاج، فقال بعض النقاد صحتها أحمد بن عبدة، صحتها يعني غلط أراها غلط، دي معنى التصحيح. ها؟ لما كنت بتاخد العلم من الصحف ياخدلك عشان كده تغلط، جاي تكون نقطة طايف ولا بتاع ياخدلك، يوم الواحد ايه يغلط، زي الامير الوالي اللي بعت الامير قال ان المخنثين عندنا بوابين الدنيا وبتاع، فقال له ايه عدهم يعني عشان نشوفهم كام، قال له احكي من عندك من المخنثين، فالقلم وقعت منه نقطة كده فوق الحرف تخبرك، فقرأها اختي من عندك من المخنثين، فدعاهم وخطر وريح المجتمع تخبرك. فيقول لك ايه؟ يقول لك هو ده التصحيح، التصحيح ان الواحد ياخد علمه من الصحف ويقوم يغلط. ها؟ زي ما بيذكر بعض الناقمين على حمد بن حبيب الزياد صاحب القراءة المتنزلة المشهورة قال حمد، هو مفيش في داخل العلم بتاعته لا زيات ولا زيت ولا أي حاجة من دي. قال لك فبالنقص ده منين؟ قال مرة كان قاعد يقرا من المصحف لوحده كده، فقاعد يقرا وابوه يسمعه، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فاخدلك؟ فقال له دع الايه؟ دع المصحف واذا تقرا ليه؟ تقرا على الشيوخ، فقرا وكان صاحب القراءه المتواتره المشهوره، فلقبوه بايه؟ بالزيات، فاخدلك؟ فالقصد ايه؟ التصحيح يعني واحد يقلب عليه فروق نقطه فوق نقطه تحت الكلام ده فيقوم يراها ايه؟ غلط. ليه؟ لانه اخذ العلم من ايه؟ من الصحف، عشان كده كان صحف. وتم الغلطه اللي تيجي من وراء الكلام ده تصحيح. خلاص كده؟ فهم قالوا بقى ايه؟ ان احمد ابن عبد الضبي صحف لفظة رحراح، خلاها ايه؟ خجاج. خجاج. ابن خزيمة لم يرضى مثل هذا الاتهام، فروى رواية احمد ابن عبد الضبي في صحيحه وبوب على هذا الحديث وجعل فقه الباب مربوطا باللفظة التي زعموا أن أحمد بن عبدة صححها، فقال: باب إباحة الوضوء من آنية الزجاج، والرد على المتصوفة الذين يقولون هذا إسراف إذ الخزف أبقى وأصلب. المتصوفة عندهم إيه؟ يعني الزهد والورع بتاعهم لما يشوف واحد يتوضى بأدريق من كل جهاز ينكر عليه. طب انت تنكر عليه ليه؟ قال يعني ده لو وقع من ايدك مش هيتكسر، ولو اتكسر مش هيقول عن فلوس واحد على الارض هتضطر تشتري ايه؟ لما تشتري حاجه حديد وخلاص، ها، بحيث انه لو وقع ما يتاثرش. فابن خزيمه عم رد عليه ان لا باس بالوضوء من انيه الزجاج، والرد على المتصوف. يقول هو رد على المتصوف بالحرف الذي زعموا انه مصحف ولا لا. ثم قال في اخر هذا الباب، هو ده بقى الجمع بين الاحاديث، الجماعه عن حماد بن زيد قالوا بإناء ايه؟ رحران. واحمد بن عبد قال بإناء ايه؟ زجاج. فقال ابن حزم ابن خزيمة قال: والرحراح، خلي بالك بقى، هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه. حلو الجمع ده؟ فيه عيب؟ فيه تكلف؟ مفيش تكلف. يبقى هو إناء رحراح من زجاج. يبقى الجماعة ذكروا صفته وأحمد بن عبد ذكر جنسه، خلاص كده. يبقى ده جمع ما بين الروايتين. هو العلماء يقولوا كده: إذا ورد نصان ظاهرهما التعارض لا تلجأ إلى الترجيح، لأن الترجيح معناه إهمال أحد الدليلين. كنا ترجع واحد على واحد، هتركن واحد وتعمل بالثاني. فالأصل في الأدلة في العمل. يبقى الاصل لما تشوف نصين متعارضين انك انت تحاول تجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفه، وقد اوصلها الحافظ العراقي الى 100 وجه وواحد. ما نفعش الوجه الاولاني يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى 101. فقول لي فين نصين ممكن يتعارضوا من 100 وجه ولا يلتقيان؟ يبقى الاول الانسان ينظر الى الجمع، عجز عن الجمع يبقى ما بقي الا الترجيح. فاحنا لما بنقول ان الاشاره قد تجامع التحريك وقد لا تجامعه، فرأينا إماما ثقة وهو زائد بن قدامة يقول كان يحرك، والآخرون قالوا كان يشير. فكما قال ابن خزيمة إناء رحراح من زجاج، إحنا كمان بنقول إشارة تحريك، خلاص. يبقى لهذه الصورة جمعنا ما بين رواية زائد بن قدامة وما بين رواية الذين قالوا يشير. وكذا إخواننا يعني كما قال العلماء ويقولون: يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. مسائل التي يصوب فيها الاجتهاد لا يحل لك أن تشجر فيها. يعني إمام صحح حديثا بعد ثبوت أهليته للتصحيح لا يجوز لك أن تقرعه، لا يجوز حتى لو أخطأ. إنما هذا أصاب أجر واحد يدعى له. إنما من اللي احنا ننكر عليه؟ إنه ما عندوش أهلية ولا شهد له أهل العلم لأنه أهل أن يتكلم في هذا الفن، ومع ذلك عمال يصحح ويضعف. هذا هو الذي ينبغي أن ينكره.